فقال فصل في رياضة الصبيان من في أول النشوء. قال اعلم أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش فإن عود الخير نشأ عليه إلى آخره. لا شك أن الإنسان أو الصبي إذا قارنته بغيره من الحيوانات يختلف كثيرا كثيرا جدا. الحيوانات كما تعلمون لا يكاد يكون لها طفولة بإذن الله سبحانه وتعالى، حالما يولد الصغير الحيوانات ما بين ساعة ونصف ساعة وهو يمشي على رجليه ويكاد يعتمد كثيرا على نفسه، مهما طالت الطفولة أو فترة الحضانة عند الحيوانات لا تتجاوز أسابيع أو أقل من أسابيع، بينما نشوء الإنسان يسترقع ما لا يقل عن 12-13 سنة كصغير كإنسان فعلا لا يعتمد عليه ولا يوثق بما وصل إليه، حتى يبلغ 15 سنة حينما تقارن بحيوانات يمكن الحيوانات أعمارها كلها لا تصل إلى 15 سنة معدة. فمما يدلك على الفرق الكبير جدا بين الإنسان والحيوان وما أراده الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان. يبقى الصغير في المهد أشهرا ثم يبدأ في الحبو ثم المشي الضعيف ثم النطق الضعيف أيضا والذي يستغرق سنوات حتى يعتدل في الكلام، ثم الإدراك بحيث يسمع الخطاب ويرد الجواب ويترقى في هذا وقد لا يبدأ يميز التمييز الذي يمكن أن يطمئن إليه حتى يصل السن السابعة، وكذلك أيضا حتى إذا وصل السن السابعة لا يعرف المحيط به، ولهذا أبناؤكم وهم في السابعة والثامنة والتاسعة يسألون أشياء ساذجة جدا، وكيف كان هذا وكيف لماذا هذا، ولا يعرف من كيف تدار الحياة ولا كيف تجري الأمور ولا كيف يكون كسب المعاش، إلى أن يبلغ سنوات كثيرة ولا يزال تنمو عنده المعارف وتنمو عنده القوة وتنمو عنده المدركات قليلا قليلا. إذا تأملت ذلك وحرصت فعلا أن تكون مدركا لسنة الله عز وجل في نشوء الإنسان ونشوء هذا الصغير غالبا تكون أكثر إحسانا للتربية. ولهذا كان من أخطاء التربية القديمة أنهم كانوا يرون أن الصبي رجل صغير، كانوا يرون أن الصبي رجل صغير بمعنى يعامله وهو من 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات كأنه رجل، وإذا علمته وهذا من الأخطاء لأنه صغير فعلا، صغير حتى في إدراكه في عقله في فكره لا يفهم ولا يدرك ولا يميز وليس عنده إدراك الشمولي والكلي الذي يعرفه الكبار. ولهذا ينبغي أن تكون مدركا لهذا الضعف البشري في هذا الصغير سواء في قواه الحسية وجوارحه، ضعف اليد وضعف الرجل وضعف البصر، وكذلك أيضا الضعف للمدركات والعقول والنطق والكلام، فتأخذه تدريجيا شيئا فشيئا. فهذا أمر مهم جدا في التعرف على كيفية تربية الأولاد. فالشيخ هنا يتكلم كلاما جميلا فيما يتعلق بالتربية وفيما يتعلق بالتدرج مع الصغير حتى تحسن تربيته. فقال يعلم أن الصبي أمانة عند والديه، لا شك أنها أمانة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأولاد من أعظم الأمانات التي يسأل عنها الوالدان. أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه، يعني يعلم أن قلبه جوهرة ساذجة، جوهرة ساذجة، الساذج هنا بمعنى التي ليس فيها شيء، ساذج بمعنى لم تشبه أي شائبة، وإنما حسب ما يوضع فيها، وهي قابلة لكل نقش حسب ما يمر عليه من خير أو شر، من ألفاظ، من كلمات، من طباع، من تصورات، من نظر، من. ولهذا غالبا كل صبي أو كل إنسان تجده أفكاره ومعلوماته على حسب البيئة التي هو فيها. ولهذا الذي يتربى بين رجال فقط يختلف، والذي يتربى بين النساء فقط يختلف، بل حتى عادات الأقوام وتقاليد الأقوام تختلف من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم، والعادات تختلف كذلك، بل حتى أحيانا بعض الأشياء المعيبة قد يكون هذا في بلد ما عيب، بينما البلد الآخر ليس عيبا، وهكذا، مما يدلك على أن الإنسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه فعلى حسب ما ينشأ. ولهذا جاءت تعاليم الإسلام متكاملة تهذب الأخلاق وتدل على المروءات وعلى مكارم الأخلاق وعلى معالي الأمور، فالإنسان على حسب ما يتربى، فإذا عاش في بيئة فاسدة أو في بيئة لا تحترم الأخلاق أو في بيئة تتهاون في الأعراض وتتهاون في معالي الأمور ينشأ على حسب ما تتعاطى هذه هؤلاء الأقوام أو هذه البيئات أو هذه الأقطاع، وهي قابلة لكل نقش. فإن عود الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وهذا صحيح. وإن كان لا شك أن هناك أمور من وراء ذلك، يعني بعض الآباء قد اجتهد فعلا في إصلاح أولاده ولكن تكون النتيجة قد تكون فيها أنه هذا أمر لا شك أنه بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب بإذن الله أنه فعلا على حسب ما يتربى وحسب ما يعيش الابن. ولهذا بعض الأولاد يعيش في بيئة فينشأ حييا، فيه حياء، فيه أدب، وبعضهم تجد فيه وقاحة وفيه جرأة وفيه، إما لأنه مهمل وإما لأن البيئة التي وفيها فعلا لا تكترث بالحياة ولا تكترث بتهذيب الأخلاق وتهذيب اللسان وتهذيب النظرات ونحو ذلك. فإن عود الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في الثواب، لأنهم هم الذين كان صلاحه على أيديهم بإذن الله، فلهم من الثواب على قدر ما أحسنوا من تربية وما قدموا من خير. ولهذا في كما في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، فصلاح الأبوين وحسن نيتهما واجتهادهما يؤثر بإذن الله على النشأ. وإن عود الشر نشأ عليه، وكذلك لو في الغالب إذا عاش في بيئة سيئة أو كان والداه ممن يتعاطى السب ويتعاطى، ولهذا أحيانا بعض العوائل أو بعض المواقع أو حتى بعض الأجناس تعرف في المنطقة أو في البلد أو في الحي أنها فعلا أناس سليطي أو أناس سليطوا اللسان وأناس يتعاطون الكلمات البذيئة والسب والجرأة على الناس حتى صغارهم، مما يدل على أثر البيئة في التربية. وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه، لأنه فعلا لم يحسن تربيته وقصر في تربيته، أو لعله هو الذي قاده إلى هذا السوء، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه. وهذا حق على الوالدين، الأب والأم، أن يصون بمعنى يحفظ ويؤدب ويهذب عن طريق التعليم وعن طريق القدوة الحسنة وعن طريق ملاحظة تصرفات الصبي حتى يقومها على الطريق الصحيح المستقيم، ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. هذه أيضا قضايا مهمة جدا، وسيأتي لها إلى حد ما نوع من التفصيل، وهي تعويد محاسن الأخلاق، سواء فيما يتعلق باللسان والألفاظ أو فيما يتعلق بحسن استقبال الناس والأدب مع الكبار، ومتى يتكلم ومتى يستمع وأن يكون استماعه أكثر من كلامه على ما سيأتي ونحو ذلك. كذلك أيضا يحفظ من قرناء السوء، هذا مهم جدا، يحرص جدا أن يكون الأب متابعا متابعة دقيقة لأولاده، وبخاصة في وقتنا الحاضر تغير الحال كثيرا جدا من حيث تنوع المعارف والأصدقاء والعلاقات، سواء في المدرسة سواء في الشارع، كما أنه أيضا تغيرت المؤثرات أيضا، يعني وسائل الإعلام الآن ما كانت موجودة في الوقت الماضي أبدا، أنواعها سواء كان الراديو أو التلفاز أو بأشكاله أو حتى أنواع الأشرطة، سواء كانت الأشرطة المسموعة أو الأشرطة المرئية بشتى صنوفها، هذه لها أثر كبير كبير جدا، وهذه لم تكن موجودة في الأصل أبدا، وتأثيرها في الناس الآن، كم من الأوقات يصرفون الناس في سبيل أن يسمعوا مثل هذا أو يروا مثل هذا حتى الصغار، مما يدل على أن الإنسان أيضا ينبغي أن يتغير في طريقة التربية. فإذا كان أول التأثير عن طريق القرناء وعن طريق المدرسة، الآن زاد هذا الوبال الذي ينبغي فعلا أن يتقي الله المربون فيه من آباء ومن معلمين ومن غيرهم، ويعلمهم حسنا ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم، بمعنى أن يحقق له كل مطالبه، وأن يعيش عيشة مترفة، بحيث كل ما يريده أو يقدم له جميع أنواع، إذا كان قادرا جميع أنواع المطالب، سواء في الملبس أو في المأكل أو في المشرب. وإنما ينبغي لا شك أنه يلبس لبسا حسنا ويغذيه غذاء طيبا، لأن هذا يؤثر حتى في التربية، إذا كان الغذاء الطيب يؤثر في الصحة، لكن الغذاء الطيب لا يعني التنعم ومزيد الأكل أو مزيد اللباس أو مزيد من تحقيق المطالب، وإنما ينبغي فعلا أن يهذبه وأن يعلمه أيضا ويحسسه بأن هذا ما ينبغي وأن هذا فيه إكثار، وهذا لكن لا ينبغي إذا كان قادرا أن يجعله أقل من قرنائه، لا، إن هذا شيء آخر، إنما ينبغي فعلا أن يفهمه ويعلمه أن الإنسان لا يحقق كل مطالبه، وليس من المروءة وليس من حسن التربية أن تحقق جميع المطالب، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية، لأن الرفاهية والإغراق فيها مذمومة، الرفاه والإرفاه، ولهذا جاء في الحديث نهينا عن كثير من الإرفاه، وهو الإغراق في الملذات والإغراق في التنعم، وإنما طبعا التنعم لا يعني النظافة، النظافة مطلوبة بإطلاق، أن يكون الإنسان نظيفا وأن يكون حسن الملبس والهندام في على حسب ما يجد، أما التنعم الذي هو المزيد في اللباس والمزيد في كثرة الأنواع غير حدود النظافة وحدود المظهر الحسن، فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، يعني أسباب الرفاهية، بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره، فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. بل كما هو معلوم من أدب الإسلام أن الإنسان حتى أول ما يبدأ في التخير تخير الزوجة أصلا، الإنسان ينبغي أن يتخير، يبدأ من أول خطوات التربية أن تبدأ في اختيار الزوجة الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وغالبا المرأة المتدينة والمرأة الصالحة هي التي تعين كثيرا على التربية، ثم أيضا ينعكس هذا على بإذن الله وراثة على الأبناء كما هو معلوم. فأول خطوات الصدق في حسن تربية الأولاد أن تختار لهم أما صالحة. ثم الرضاع، طبعا فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة، هذا يعني تختلف البيئات، ويبدو أن الشيخ يتكلم عن نوع من البيئة، قد يكون في بعض الأقطار المرضع غير الأم، قد يكون في بعض الأقطار أو في بعض البيئات المرضع غير الأم، أو أنه الأم ليس فيها لبن مثلا، فيحتاج إلى أن يبحث له عن مراضع، فإذا احتاج أن يبحث عن مراضع فينبغي أن يتخير المرضعة الصالحة، لأنه لا شك أن اللبن له أثره، فمن هنا قال الشيخ فلا يستعمل في رضاعه وحضانته. كذلك أيضا الحضانة إذا احتاج إلى أن يجعله عند حاضنة غير أمه، إما وقد تكون متوفاة أو تكون مطلقة أو تكون حتى عاجزة معاقة مريضة إلى آخره، فتحتاج إلى حضانة أو حاضنة، فيتخير امرأة صالحة. وقد يحسن في هذا إذا كان فعلا بعض الناس قد يكون عندهم ربية أو عنده خادمة أو نحو ذلك وتتولى شؤون أطفاله، يجب عليه فعلا أن يجتهد في أن تكون هذه الخادمة من الصالحات المستقيمة في نفسها المقيمة لشعائر الله في نفسها، فإن هذا لا شك أعون على صلاح الأولاد. وإلا الأصل أن الذي يتولى ذلك هو الأم، لكن إذا كان هناك أسباب أو أمور جعلت الأم غير مباشرة للحضانة، إما لمرضها أو وفاتها أو فراقها أو عجزها ونحو ذلك، وإلا الأصل أنه الذي يتولى ذلك هو الأم. فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. ولا شك أن هذا له أثر كبير، أكل الحلال وتحري الحلال حينما يكون الأم ورعة والحاضنة ورعة والأب ورع ويتورعون ويتحرون الحلال، هذا له أثر كبير. فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. إذا بدت مخايل التمييز، مخايل التمييز غالبا لا تبدأ إلا بعد الرابعة، بعد الرابعة يبدأ التمييز إلى حد ما، لكن لا شك أن التعليم يبدأ من قبل ذلك، ليس تعليما، ولا يفترض أنك تعلم الولد، إنما تحرص أنه لا يرى إلا أشياء طيبة ولا يسمع إلا كلمات طيبة، ولا مانع عن مثلا تعلمه كلمة التوحيد من لا إله إلا الله أو نحو ذلك، ويرفع أصبعه ذكرى لله عز وجل، وقد يعني يحسن قضية إلقاء السلام أو يسمع السلام عند الدخول عند الخروج، أشياء يسمعها من غير أن تطالبه بها، خاصة إذا بدأ في السنة الثالثة أو نحو ذلك يحسن يسمع أو حتى يقلد، لأن الطفل وهو صغير غالبا يقلد، يسمع كلمات من أمه أو من أبيه أو من إخوانه، فتجد يرددها مثلا يفقهها ولا يعرفها، يحسن أنك تجتهد في ألا يسمع أنك كلمات طيبة. ويكون طبعا من الصعوبة جدا وخاصة مع الأطفال والصغار قد تبدر من كلمات، لكن هذا لا شك أنه يغتفر، لكن ينبغي فعلا أن تحاول أن لا يسمع إلا أشياء طيبة. لكن التمييز غالبا لا يبدأ إلا بعد الرابعة، الرابعة والنصف، الخامسة، الخامسة والنصف، وقد يتأخر على حسب ما وهب الله عز وجل من عقول وما وضع من قوة إدراك. فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء، لا شك أن الأولاد يختلفون في الحياء وفي الجرأة. الحياء لا شك أنه خلق طيب ويدل فن على نوع من الإدراك، حينما الإنسان يستحي أو حينما يصدر التصرف ويرى أن الناس رمقوه بأبصارهم فاستحيا، يدل لا شك على إدراك، ويدل على أن الصغير أدرك ما أو عرف أن الناس فهموا منه شيئا، سواء كان أمرا مستحسنا أو أمرا مستقبحا، ولا شك أن هذا يدل على نوع من النجابة. كما أن الجرأة أيضا فيها نوع من النجابة، يعني لا ينبغي أيضا حينما ترى ابنك عنده شيء من الجرأة أو عنده شيء من حسن الطلب أو حسن الملاحظة أو حسن التعليق أو حسن الفهم لإشارة أو لكلمة أو لعبارة، أيضا يدل على النجابة، والناس تعرف يعني أولادها وأطفالها. وإن كان طبعا يعني إعجاب الوالدين ليس كإعجاب الغرباء، ولا ينبغي أن تحكم على إعجابك بأولادك، ولهذا بعض الناس يخطئون، يعني الأب والأم من سنة الله عز وجل ومن حكمته أنه لا يكاد يعني يكره ولده، ولا يمكن إلا أن يعجب بأي تصرف، وإن كان تصرف عادي لكن تجد يستحسنه ويستملحه ولعله أن يتحدث به عند الناس، بينما هو تصرف عادي. فينبغي أن تكون أيضا أنت متوازن، لا تكون مبالغ في فهمك لتصرفات أولادك أو كلمات أولادك أو مواقف أولادك، إنما كن واقعيا واحرص أن تكون فعلا غير مبالغ لا في التحطيم والتقبيح والاستهجان، ولا في الإعجاب الذي أيضا بعيدا عن الواقع، فتكون بين هذا وهذا. كما أنه طبعا ليس من المستحسن الإنسان يتحدث عن أولاده، ترى أمر مستقبح، أو أنك كل ما أعجبك تصرف من أولادك تتحدث فيه عند الناس. الناس لا تستملح كما تستملح أولادك، وينبغي الإنسان يكون في هذا يعني مدركا. يعني أنت لا تدرك أو تستملح شيئا من ابنك أو فتنقله للناس، اجعل نفسك أنت السامع. ما موقفك لو أن غيرك جاء يتحدث عن أولادي، والدي فعل كذا أو تصرف فلان وسئل كذا فأجاب بكذا؟ لا يستحسن إلا في حدود ضيقة، إما مع بعض الأقارب أو بعض الخاصين أو نحو ذلك. أما أنك تتكلم عن أولادك في كل مجتمع وفي كل نادي، فإن هذا معلوم أنه مستهجن. فإدراك النجابة للأولاد يختلف، قد يكون فعلا بالحياء، الحياء يدل على نوع من النجابة، لأن الحياء موقف. فابنك حينما يستحي معناه أنه اتخذ موقفا من تصرف، إما من تصرفه هو وإما من تصرف الآخرين نحوه، فيدل على نوع من الإدراك. كما أن بعض المواقف سواء جرأة، أحيانا قد يكون من النجابة الجرأة أو من النجابة حسن الكلام أو سرعة البديهة أو سرعة الفهم لما حدث أو نحو ذلك، فأنت تستطيع أن تدرك إلى حد ما مقدار النجابة في الأولاد. فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياة، وذلك علامة النجابة، وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، بمعنى أنها دليل على أنه إذا بلغ سوف يكون مكتمل العقل، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. ما دام أنه بدأت عليه مخايل الحياة، فعليك فعلا أن تؤدبه عن طريق الحياء، بمعنى أنك يعني تبعد عنه الأشياء التي يستحيى منها، وكذلك أن تخاطبه بما فيه حياء، بمعنى أن تستفيد من الخصلة التي فيه وتستفيد منها إيجابيا في تربيته، لا أنك طبعا توبخه أو أنك تهتك ستر الحياء أو نحو ذلك. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلم آداب الأكل ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات إلى آخره. لا شك أن الطفل يعني أول ما يتعلق بالطعام وأول ما يبدأ الأكل ويمد يده في الطعام ويطلب الأكل ونحو ذلك، فينبغي فعلا أنه يهذب هذه الغريزة عنده، هذه الغريزة غريزة الأكل وحب الأكل وحب التملك. أيضا الطفل يحب أن يكون كل شيء له، وهذا معروف، بل حتى الذي لإخوانه أو للجيران أو للأقارب دائما يقول يحاول أن يتملك. ينبغي أن تهذب هذه الغريزة، غريزة حب التملك وغريزة الطعام أو حب الطعام، ينبغي أن تهذب بحيث أنه يعلم آداب الطعام طبعا متدرجا، لأن أبو سنتين ثلاث سنوات لا يفهم كثيرا، إنما بالتدرج بحيث أنه يعود التهذيب في هذه الغريزة. كذلك إذا حب التملك، احترام الآخرين وأن يعرف أن هذا له وهذا ليس له، بطريقة طبعا متدرجة أيضا، لأن الصبي الصغير لا يفهم، حتى لو قلت أن هذا حق فلان ما يفهم، لكن ينبغي أنك تأخذ في حسابك تدريجيا أنك تعوده أن يحترم ممتلكات الآخرين، وهذا مهم جدا في ليس للآخرين إنما له هو، حينما يعرف حدود حقه وحدود حريته وحدود الذي له وحدود ما ينبغي أن يطالب به، هذا مهم جدا. ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإدامة فيراه كأحد، وهذا أيضا ينبغي فعلا أن لا تحقق جميع مطالبه في الأكل، إذا كان له رغبة قد تحقق كثيرا، لكن في بعض الأحيان يقل لا، ليس باللازم في هذه المرة أن تأكل كذا، وإنما يمنع في بعض الأحيان ويكف عن أن يحس أنه لابد أن تحقق جميع مطالبه، لكن ينبغي أن يكون ذلك أيضا قدر الإمكان بطريقة أيضا مهذبة ومؤدبة، لأن العنف والتعنيف الدائم على ما سوف يأتي هذا يضر جدا، وإحساسه بأنه ممنوع من كل شيء هذا إما يؤدي إلى أنه يكتم ما عنده أو قد يلجأ إلى طرق ملتوية غير منظورة إما من سرقة وإما من إيذاء للآخرين أو استحواذ على حقوق الآخرين الذين يتغلب عليهم ونحو ذلك. لا، ينبغي أن يكون بطريقة علنية وبطريقة مكشوفة وبطريقة لا تلجئ إلى أن يأخذ هذه الأمور بطريق مستور أو بطريق ملتوي كما يقال. ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم. يبدو أن الكثير الأكل هذه ليست فصيحة أن تكون اللامين موجودة، وإنما ينبغي أن يشبه كثير الأكل. الكثير الأكل هذه لا يبدو أنها فصيحة، وإنما أن يشبه كثير الأكل بالبهائم، بمعنى لا شك أنه ينبغي أن يقبح عنده كثرة الأكل دائما، فقد يحتاج إلى أن يشبع. أما إذا كان دائما موجود فينبغي فعلا أن تهذب هذه الغريزة عنده كما ذكرنا. وكذلك أنواع الطعام لا ينبغي أن تكون أنواع كثيرة، حقيقة ينبغي أن يقتصر على بعض الأنواع ولا تنوع كثيرا، لأن هذا يؤثر في طبيعة الطمع والشره والتطلع، ولا فلا يقنع بنوع ولا بنوعين. ويحبب إليه الثياب البيض، طبعا إذا كان ذكرا، يحبب إليه الثياب البيض دون الملونة والبريسم. البريسم هو الحرير، البريسم هو الحرير، بمعنى أنه فعلا ينبغي للأولاد الذكور أن يهتم بلباس الرجال ولباس الذكور، والبنات كذلك أيضا لباس النساء، لأن لا شك أن البعد عن التشبه كما هو غرض الشارع كما تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات النساء بالرجال، لأن هذا لا شك يؤثر جدا في التربية. ومع الأسف أن الحضارة المعاصرة أدت إلى نوع من الفساد من مداخله هذا النوع، عدم التمييز بين الرجال والنساء، لأن هذا مخالف للفطرة. ولهذا قال الشيخ: ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، الذي هو التعلق بالملونة أو التعلق بالحرير وكذلك الذهب ونحو ذلك، أن هذا النساء أو المخنثين. المخنث هو الذي بين الذكر والأنثى، وهي طبعا خصلة سيئة وذميمة. ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم كذلك أيضا إذا كان، وهذا كما قلنا اختيار القرناء، ويتخير الناس المهذبين وأبناء العوائل المحترمة والناس الذين يحسنون ويهتمون بتربية أولادهم، لأن بعض العوائل تقصر. لو سمحت الطوفان بتاع الوداع ده مش في أي وقت الواحد يطوفه ويرجع وما يجيش تاني؟ لا، قبل السفر. ما قبل السفر؟ أين قبل السفر؟ يعني الصبح الظهر العصر المغرب في أي هواء؟ لا، قبل السفر. أين قبل السفر؟ قبل أن يسافر بوقت قصير يطوف. شكرا. بعد الفجر يعني. والسفر متى؟ السفر الصبح. إذا كان السفر الصبح ما في معنى بعد الفجر. ما في معنى. طب وإن كانت ست كبيرة ما تقدرش الفجر تيجي العشاء. والسفر متى؟ الصبح. وما جيش هنا تاني، أخرج ما جيش. لا، إذا كانت بس لا تبيت. لا تنام وبعد النوم. ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحليل وحل الأخيار، بمعنى أنه بعدما يبلغ سن دخول المكتب، هنا مقصود به المدرسة، المكتب مقصود به المدرسة، ويسمى المكتب ويسمى الفقيه ويسمى مدرسة معلم الصبيان، وهي أول مراحل التعليم. طبعا في وقتنا هذا تغير الحال، فبدأت المدارس سواء كانت رياض الأطفال أو كانت المدارس النظامية المباشرة التي في سن السابعة، وإن كان الابن قد يتلقى في بيته قبل أن يذهب إلى سواء الروضة أو إلى المدرسة، قد يتلقى بعض المعلومات وبعض الأشياء التي تتعلق بأساسيات الدين كالشهادتين وقراءة الفاتحة ونحو ذلك، ينبغي لا شك أنه وإن كان لا يفهمها لكن يلقنها، فإن هذا يفيده جدا. فيشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث. فكان في القديم المكتب أو المدرسة أكثر ما يتلقون القرآن والكتابة ومبادئ الحساب غالبا، هذا كان هو الذي يقتصر فيه على المكتب. ثم بعد ذلك إذا وصل 11، 12 أو حتى 13 يبدأ في تلقي العلم على المشايخ في حلقات المساجد، هذا غالبا. أما في الوقت الحاضر كما تعلمون تغير حاله جدا، بحيث أصبح التعليم النظامي يستغرق سنوات عدة، الابتدائية 12 سنة، وقد تختلف من قد تكون 4 والمتوسطة 6 إلى آخره على حسب أنظمة كل بلد. لكن المعدل غالبا مجموع الابتدائية والمتوسطة والثانوية 12 سنة، وإن اختلف التوزيع قد تكون ابتدائية 9 سنوات عند بعض الناس، بعضهم 6، لكن المعدل الذي قبل الجامعة غالبا 12 سنة، وإن اختلف توزيعها على مرحلتين أو على 3 أو على 4. ولا شك أنه طبعا ترتيب جيد ولا إشكال فيه، وليس العبرة بعدد السنوات بقدر ما كان النظر إلى المنهج الموجود وطريقة التعليم والتربية والتوجيه والقائمين على التوجيه والتربية من المعلمين والإدارة ونحو ذلك. لكن على كل حال تغير الحال إلى حال أحسن لا شك، من حيث إتاحة الفرصة لكل أبناء الناس غالبا لأن يلتحقوا بهذه المدارس. لكن ومع هذا تبقى دور الوالدين مهم، يبقى دور الوالدين مهما في هذا الباب، من حيث المتابعة ومن حيث النظر في ماذا يقرأ الأولاد ومع من يتعامل الأولاد من القرناء ونحو ذلك، فهذا مهم جدا. وإن كان أيضا كذلك المدارس مختلفة إلى حد ما، قد يكون فيها متخصصة كمثلا التعليم العام، وقد تكون مدارس تحفظ القرآن، وقد تكون بعد الابتدائية المعاهد فيها معاهد دينية، وقد تكون معاهد عامة، وقد تكون إلى آخره. فهذه أيضا أمور يتخير فيها الأب ما يراه ملائما ومناسبا لمواهب ابنه ومدركاته وتوجهاته وميوله أيضا. ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث، وهذا مهم جدا، التركيز على القرآن وعلى الحديث ومعرفة أصول الإسلام، وأن يحفظ شيئا منها. إذا تيسر أن يحفظ القرآن كله فهذا خير كثير، مع أن الحمد لله المسلمون لا زالوا بخير، يهتمون بكتاب الله ويحرصون حقيقة في السنوات الأولى من أولادهم أو السنوات الأولى من تعليم أولادهم أن يهتموا بالقرآن، وبعضهم يوفقه الله سبحانه وتعالى فيحفظه كاملا أو يحسن قراءته وتلاوته تلاوة متقنة مجودة طيبة. هذا لا شك المسلمون في هذا الباب على خير كثير، وأيضا في وقتنا الحاضر تحسن الحال أيضا، وينبغي أن يذكر هذا فيشكر. تحسن المسلمون كثيرا في تعليم القرآن، وإن كان لا شك السلبيات كثيرة موجودة، لكن الخير لابد أن يذكر. فتحسن توجه المسلمين نحو تعليم أولادهم القرآن أحسن من الماضي بكثير. وقد يكون حديثي عن البلاد هنا ولله الحمد، لكن أيضا نحس أنه أيضا في المواطن الأخرى كما يبلغنا الحال عن باكستان وعن تركيا وفي مصر وفي غيرها من بلاد الشام إلى آخره، توجه جيد في انتشار مدارس حفظ القرآن وتعلم القرآن، وهذا خير كثير. فالمسلمون في هذا على خير إن شاء الله. وغالبا الذي يلتصق بالقرآن من صغره ويحسن قراءته وتلاوته بإذن الله ينعكس عليه حينما يكبر هدوءا وأدبا وحياء ورغبة في الدين وفي الخير وأهل الخير. ومما يدل على ما أهمية أن يهتم الأب بهذه الأمور في أساسيات التعليم، الحديث والقرآن والقصص وحديث الأخيار كما قال الشيخ والسير الصالحين، ليغرس في قلبه حب الصالحين، ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق. كذلك صحيح، في حينما يكون صغيرا لا ينبغي أو مراهقا خاصة، الصغير قد لا يفقه، لكن المراهق ينبغي أن يجنب هذه الأمور وإن كان سوف يدركه إذا كبر، إذا اطلع سيكون حر في المطالعة فيما بعد، لكن حينما يكون صغير لا ينبغي، لأنها قد تعلق بذهنه وقد تدعوه إلى نوع من الفساد. لكن كما قلنا مع الأسف في الوقت الحاضر ليس الأمر مقصورا على شعر العشق، وإنما مع الأسف أنواع وسائل الإعلام التي فيها أشد مما من مجرد ذكر العشق. قال: وما تظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به. وهذا صحيح أيضا، بمعنى أنه تكون معتدلا في التربية، والتربية لا تعني الضرب ولا تعني التعنيف ولا تعني أن أيضا السيطرة ولا تعني المراقبة القاتلة، إنما تلاحظ ابنك ما صدر من أشياء حسنة وأفعال جميلة ينبغي أن تشجعه عليها وأن تظهر إعجابك بها، وقد يحتاج إلى أن تعطيه نوع من الحوافز وقد يكون الجوائز. أحيانا إذا رأيته ذهب إلى الصلاة مبكرا أو رأيته قال كلمة طيبة تذكرها معه وإخوانه، تقول قال كذا وتظهر إعجابك، أو أمام أمه أو أمام إخوانه، وقد تعطيه نوع من الجائزة اليسيرة، لا تبالغ أيضا، لأنك إذا أعطيته شيئا كبيرا على شيئا يسير سيأتي به أحسن ما تضطر إلا أن تعطيه أكبر، وإنما كن أيضا متوازنا، يعني إعجابك لا ينبغي أيضا أن يكون كبيرا على أقل من الشيء الذي صدر، لكن ينبغي فعلا أن تكون دقيقا وتشجع على الأشياء الطيبة كما قال الشيخ. فإذا ظهر من خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، سواء من الأقارب أو من الوالدين الأم أو الإخوان، كذلك الأم تذكر عند الأب ونحو ذلك، لكن كما قلنا بشيء من المعقول، لأن كثرة الذكر يكون ممجوج، والمدح الدائم والإطراء الزائد أيضا يكون ممجوجا، وإنما تتخير في بعض الأحيان. فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، بمعنى أنه أحيانا إذا رأيت منه مثلا حياء أو رأيت منه خلق طيب أو رأيت منه مثلا أنه حسن الألفاظ ثم أخطأ مرة وقال كلمة نابية ينبغي أن تغض الطرف، فلا تقول لماذا قلت الكلمة هذه، لأنه يعني ليس من التربية أن في كل خطأ وفي كل غلطة تكون أنت رقيب، وإنما تغض الطرف في بعض الأحيان أو بطريقة غير مباشرة تنبه، أو قد تقول لأمه نبهيه أو نحو ذلك، أو لأخيه الأكبر أو نحو ذلك، لا تكون كل شيء صادر عنك أنت. فإن خالف في ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد عوتب سرا مخوف من اطلاع الناس عليه، لأنه أحيانا قد يقوله ولا يظن أنها سيئة فيكررها، أو أنه يكررها معجبا بها أخذها من قرناء سوء، فينبغي بطريقة لابقة فعلا أن ينبه بطريقة سرية أو شيء أو غير مباشرة بأن هذا غير مستحسن، ولا يكثر عليه العتاب. وهذا كما قلنا لا ينبغي، لا تظن أن التربية ضرب، ولا تظن أن التربية بكثرة العتاب، ولا تظن أن التربية بكثرة تتبع السقطات، هذا غلط. كثير من الآباء أصلحهم الله يظن أن التربية أنك ترى الأخطاء دائما، لا تتتبع في أبنائك إلا الأخطاء، وتظن التربية أنك لا تغفر ولا خطأ ودائما يا فلان يا فلان، هذا مو صحيح. إنسان بشر سوف لن يكون لكلامك قيمة لا ضربا ولا عتابا ولا لوما، وإنما ينبغي أن تكون متوازن، إنما إذا كنت جادا تنظر لماذا صدر من ابنك هذا ولماذا يصر ابنك على هذا، قد يكون بسبب سوء تربيتك وقد يكون بمؤثرات الخارجية أنت غافل عنها، فأنت بدلا من أن كما يقال أن تلوم على الظاهرة انظر إلى أسباب هذه الظاهرة، فلا تكون مهتما بالأعراض بينما لا تذهب إلى الأصول، فتكون كما نعطي مسكنات بينما المرض موجود. فكان ينبغي بدلا أن تشتغل بمحاولة القضاء على الأعراض ينبغي أن تنظر في الأسباب، قد يكون قرين سوء وقد يكون كتاب يطالعه وقد يكون تمرد نتيجة سوء منك أنت أو سوء من والدته أو من إخوانه نوع، فينبغي أن تكون دقيقا، أما مجرد اللوم والعتاب هذا لا يفيد أبدا. ولهذا قال: ولا يكثر عليه العتاب لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة. ولهذا تلاحظ بعض الآباء الذين يتعودوا الضرب الكثير لا يفيد أبدا، مهما ضربت الولد مستسلم، مضربه وما تضربه القاضي لن يتغير شيء، بل حتى مثله الزوجات بعض الناس، وهؤلاء ليسوا بخياركم الذين يضربون زوجاته، فقد يضربها مرة مرات لكن ليس هناك جدوى، إذا لا فائدة، إلا إذا كان مرادك التعذيب فهذا حرام ولا يجوز. أما إذا كان مرادك التأديب وهذا النوع من التأديب لم يجدي، إذا لا يجوز أن تعاوده مرة أخرى، لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة، وليكن حافظا هيبة الكلام معه. لا شك يعني من حسن التربية أن لكل مقام مقالا، يعني إذا كنت كثير اللوم أو كثير المدح هذا يؤثر جدا، ما يفيد. كذلك أيضا الكلمات المحترمة والكلمات المنتقاة لها مقامها، وهذا لا يعني أنك دائما في بيتك شيخ وقور، مو صحيح. أولادك يحتاجون مزح ويحتاجون مباسطة ويحتاجون أنك فعلا تكون أب. يعني لما الإنسان إذا دخل بيته ماذا؟ إذا دخل بيته يتخفف من كل شيء، حتى ملابسه يغيرها. فلا تظن أنك يعني افترض أنك مدرس في الفصل، هل تريد أن يكون أولادك تعامل أولادك كما تعلم الطلاب في الفصل احترام قيام قعود ولا تسمع بأي شيء؟ ما هو صحيح. الأبوة تعني المباسطة وتعني الحديث وتعني لا لا لا أن الأولاد إذا دخلوا في البيت يحسون بالراحة. أما إذا دخلوا كانوا دخل عليهم مدرس أو دخل عليهم إنسان غريب يكشون، هذا ما هو صحيح. لكن هذا لا يعني أيضا أن لا يكون لك مهابة في عند الأخطاء أو عند، إنما تحفظ هيبتك في بعض المقامات بحيث ولا تكون الهيبة إلا إذا كنت أنت متوازن في, في, في, في تتخير متى تقول، متى تفعل، متى تؤدب، متى تلوم، متى تمدح، متى في, في, في, في مواطن. وأهم يعني طرق التربية الصحيحة سلوكك أنت، أن تكون قدوة بقدر، ولا أن تكون فقط موجه بلسانك، حينما تكون أنت بالفعل قدوة من حيث البشاشة، من حيث الاستقامة، من حيث المحافظة على الصلاة، من حيث تخير الألفاظ، من حيث لا يرون فيك إلا شيئا حسنا. بل حتى إذا دخلت تذكر الله، إذا دخلت تسلم، إذا دخلت أدب الطعام، الانتهاء من الطعام، دخول المنزل يحسن، وإن لم تعلمهم، بس مجرد حينما تدخل السلام عليكم، حينما تصبح يسمعون منك أذكار الصباح، حينما تكون في السجادة تتنفل يحسن منك تلاوة القرآن، هذا يؤثر كثير. إذا حتى ولو كنت في غرفة ثانية وتقرأ بصوتك المعتاد تتلو القرآن وأنت تصلي، أولادك وإن كانوا يمزحون فيه أو يلعبون في غرفة أخرى أو في خناء آخر يسمعونك، وحينما يكبر يعجب ويرتاع فعلا، وسوف يقلدك شئت أما بي حتى إذا كبر، لأن يعرف أن هذه الطريقة الصحيحة، من غير أن تقول له تعالى ودي صلي معي أو لماذا لم تصلي، خاصة النوافل. فحينما يراك تذكر الله، تتحدث، تقرأ، تحسن، يراك محسنا مع أقاربك، تدعوهم في المناسبات، في الولائم، وأنت دائما تحضهم على صلة الرحم وأنت بنفسك تمارسها، هذه هي التربية. وهذا أما مجرد نصائح ومواعظ وأنت من أبعد الناس عنها، هذا لا يفيد. ولهذا ينبغي فعلا الإنسان، ولا تكون مهيبا ولا تكون وقورا إلا إذا كنت بنفسك تمارس الأشياء الطيبة وتبتعد عن الأشياء السيئة. وكما قلت الأبوة والأمومة لا تعني أنك تكون مهيمن ومسيطر ويحس الأولاد بوحشة ويحس الأولاد بجفوة ويحس الأولاد كأن عندهم إنسان غريب، وإنما حق الأولاد المباسطة ويشعرون بالأمان ويشعرون بالراحة، لأن البيت بطبيعته في تخفف. ولهذا لماذا جاءت أداب البيوت؟ أداب البيوت إذا دخل بيته وأغلق بابه، فإذا أغلق بابه تخفف، ولهذا أمرنا بالاستئذان، أمرنا بالأداب، لأن الإنسان فعلا يأخذ راحته في بيته مع أولاده، يأخذ راحته. فينبغي أن نفهم الأمور ونفهم الوظائف ونفهم مهمة كل شيء، فإن هذا يساعد على أن يكون الولد ينشأ متوازنا وينشأ مستقيما وينشأ طبيعيا وينشأ يحس بالراحة نحو والديه، ويحس أيضا بأن والديه فعلا على مستوى من التوازن ومستوى من الفهم والإدراك، يعرفه حينما يكبر، ولا إذا كان صغير لا يعرف، لكن إذا يكبر يعرف فعلا أن والده كان على مستوى من حسن التربية وحسن ولهذا لعلكم تقارنون، يمكن لو تلاحظون تراجعون حسابكم مع آبائكم ومع أمهاتكم إيش نوع الأخطاء، ينبغي أن تفهموا هذا. ولهذا حتى إذا الأكثر تأثيرا من ذلك علاقة الزوج بزوجته، ما موقف الأم من الزوجة؟ أنت حينما كبرت وتزوج أولادك أو تزوجت بناتك ما موقفك أيضا قبل أن تلوم أمك؟ أو كذلك ينبغي في المقارنات هذه يكون الإنسان أكثر توازن وأكثر واقعية، وغالب الإنسان يهتم بأولاده أكثر ما يهتم بوالديه، وهذا ينبغي أن يفهم كذلك. طبيعة الإنسان، سنة الله عز وجل أن الإنسان يحنو على أولاده، ولهذا لا ينبغي للأب أن يلوم ابنه أن يعطف على أولاده أو أنه يقول أنا أحسنت إليك، يعني أيضا ابنك سوف يحسن إلى أولاده، فيكون الإنسان متوازن. لا شك أن الوالدين حقا، لكن حينما تكون أنت واقعي وتقارن ماذا فعل الآباء، ماذا فعل الأمهات، ماذا فعل الأولاد، ماذا فعل الناس، تكون أكثر واقعية في التربية وفي النظرة المتوازنة في معالجة الأمور. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.